الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ثم أما بعد، فقد ذكر الحافظ ابن عبد البر أن عبد الله العمري العابد كتب إلى مالك، للإمام مالك رحمه الله، يحضه على الانفراد والعمل. الذي كتب عبد الله العمري العابد انقطع للتنسك والتعبد، فكتب إلى الإمام مالك يحثه أن ينقطع كانقطاعه، أن ينفرد عن الناس وأن يشتغل بالتنسك والتعبد بدلا من جلوسه لتعليم العلم للناس. فكتب إليه مالك يقول: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. الله جل وعلا يسر له وسهل عليه صلاة النافلة، يقوم الليل كله أو إلا قليلا، لكنه قليل الصوم. فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم. الله جل وعلا آتاه مالا فسلطه على هلكته في الحق، فهو ينفق منه يمنة ويسرى، لكن الصوم ثقيل عليه، فتح له في باب الصدقة ولم يفتح له في باب الصوم، وآخر فتح له في باب الجهاد في سبيل الله. الناجيان اثنان: رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة طار إليها، ورجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدعو الناس من شره. فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه. أنا فتح لي في نشر علمي وتعليمه للناس، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه. أحسب أن الذي أنا فيه ليس بأقل ولا بأدنى من الذي أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر، وأن يقنع كل منا بما قسم الله له. أرجو أن يكون كلانا على خير وبر، وأن يقنع كل منا بما قسم الله تعالى له. الانقطاع لتعليم العلم للناس لا شك أنه من أجل الأعمال وأنفعها. إن الله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو متفق عليه. وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها ويعلمها. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم والإبل الحمراء من أنفس أموال العرب وأغلاها. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعن أبي هريرة أيضا والحديث عند مسلم في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنتم تعلمون أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تعلمون أن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وفي المقابل من آتاه الله شيئا من علمه فلا يحل له أن يكتمه ولا أن يشتري به ثمنا قليلا، فمن كتم علما يعلمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ثم بقيت كلمة أخيرة: إن العلم الذي يتعلمه المرء ينبغي أن يقصد به وجه الله جل وعلا وحده، لا يتعلمه ليصيب به غرضا من الدنيا، لا ليصرف به وجوه الناس إليه، لا يجادل به العلماء ولا يماري به السفهاء ولا يصرف به وجوه الناس إليه. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب غرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريحها. وإن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، أو قال من صدور العباد، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.